في ايديا حبيب وخضرة ومية دنيا الهنا في ايديا حبيب وخضرة ومية يا فرحتي في دنيتي يا فرحتي في دنيتي دنيا الهنا دنيا الهنا في ايديا اجمل اغاني الطير يعيش أجمل أني في كل يوم نتقابل دنيا لنا في إيديا.